بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعيذ نفسي وديني وأهلي ومالي وولدي وإخواني في ديني وما رزقني ربي وخواتي معملي ومن يعنيني أمره بالله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وبرب الفلاق من شر ما خلاق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وبرب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.